أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال شيخ الدارين حفظه الله: فأما عن الثانية فالظاهر صحة الجمع وحمل أحد الشهادتين على الأخرى إذا كان ممكنا. كان الكلام في التقسيم الثاني من أقسام الخبر التي تقدمت، فإننا ذكرنا أن الشيخ الداوري سيتطرق إلى ثمانية أقسام. شرعنا في القسم الثاني وهو تقسيم الخبر إلى المسند والمرسل، وأقسام المسند أربعة منها الصحيح، وبالتالي تطرقنا إلى طرق معرفة العدالة والضعف، ثم تكلمنا في جهتين وقع الخلاف فيهما. الجهة الأولى تطرقنا إليها في الدرس السابق بالتفصيل، وهي أنه إذا تعارض الجرح والتعديل فهل نلتزم بتقديم الجرح أم نلتزم بالتوقف. بينا في الدرس السابق أن الشيخ الداوري يلتزم بالتوقف. في هذا الدرس نتطرق إلى الجهة الثانية. إذا التزمنا بالتوقف فحينئذ نقول: لو أمكن أن نجمع بين قول المعدل وقول الجارح، فهل يقف هذا الجام بحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص أو لا؟ هنا إشكال مفاده أنه لا يمكن. لماذا؟ لأن حمل المطلق على المقيد إنما يكون إذا كان في كلام واحد، كلام متكلم واحد، لا في كلام شخصي. ونحن نلتزم بحمل المطلق على المقيد في كلمات الأئمة وإن تعددت الأشخاص، لما ورد من أن كلامهم واحد، وبالتالي أي رواية من روايات الأئمة المعصومين أو من روايات المعصومين الأربعة عشر فإننا نتعامل معها معاملة الكلام الواحد بحمل المطلق على المقيد. وهذا الكلام لا يدري في كلمة الرجالية، فإذا أحدهم عدل والثاني جرح لا يمكن أن تحمل المطلق على المقيد. الشيخ الداوري حفظه الله يقول: هذا الكلام ليس بسليم، فإن المعاصي في حمل المطلق على المقيد هو ماذا؟ صحة الحمل عرفا. والعرف يرى أنه لو تعارضت كلمات الرجاليين وأمكن حمل المطلق على المقيد فإن العرف يحمل ويرى صحة هذا الحمل. ويضرب مثال يقول: ما ورد في محمد بن خالد البرقي الأم، فإن أحدهم قال هو ماذا؟ ثقة، والآخر قال ضعيف في الحديث. فإننا في هذه الحالة حينما تعارض التوثيق والتضعيف فإن الثقة مطلق وضعيف خصص بخصوص الحديث، قيل بالحديث، فنقول هو بحد ذاته وفي حد نفسه ثقة، إلا أنه في الحديث ضعيف لأنه يعتمد المراسل ويروي عن الضعفاء ويأتي بالمؤيد من كلمات من الغضائري، فإنه أنص على أنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسل. ومثل هذا كثير في علم الرجال. وبالتالي حينما مثلا يأتي مغلق، لا سواء الأمر في جانب التعليل أو في جانب الجرح. أنا أضرب مثال، لو قال ثقة ثم قال ضعيف الحديث، أيهما المطلق؟ التوثيق هنا مطلق والتضعيف مقيد بالحديث. وأحيانا يقول ضعيف وآخر يقول ثقة في الحديث، فإن ضعيف مطلق وثقة في الحديث وثقه في خصوص الحديث، أو ثقة في حد نفسه فنقول ثقة في حد نفسه وضعيف في معمدا. نقرأ هذا المقدار لا داعي للإطالة فيه. وأما على الثانية، يعني على الجهة الثانية، لأنه قال والله هو القول الإيجاب في كتل المقدمة 406 ولا 407. قال أما على الجهة الأولى بيان، وأما على الجهة الثانية والله الصحة الجام وحمل ابن الشهادتين على الأخرى إذا كان ممكنا، كما ورد في كلام النجاشي في ترجمة محمد بن خالد البرقي بأنه ضعيف في الحديث، ولكن ورد في كلام الشيخ الطوسي في أصحاب الرضا عليه السلام أنه محمد بن خالد البرقي ثقة، الشيخ واستطاع النجاشي ضعف أنه ثقة، فيمكن حمل تضعيف النجاشي على أنه البرقي يروي كثيرا عن الضعفاء ويعتمد المراسيل كما هو المشهور عنه عن البرقي والمنسوب إليه، وبناء على هذا سيكون توثيق الشيخ سليما عن المعارضة. توثيق الشيخ لا يعارضه تضعيف النجاشي، لأن تضعيف النجاشي نظر إلى خصوص الحديث، فهو البرقي ثقة في نفسه من غير هذه الجهة، يعني من غير جهة كثرة الرواية عن الضعفاء. والشاهد على هذا الجمع، قد تقول هذا الجمع تبرعي، ما هو الشاهد على انه فعلا ينتمي للمراسي؟ كلام ابن الغضائري، هو ابن الغضائري قال محمد بن خالد البرقي حديثه يعرف وينكر ويروي على الضعفاء ويعتمد المراسي، يعتمد على المراسي. ونظير ذلك كثير في ان رجال نظير ذلك، يعني عن نظير محمد بن خالد البرقي كثير، يعني نظير ذلك يعني موارد إمكان حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. وبهذا يظهر أنه إذا كان سبب الجرح معلوما من كلام الجارح، أو علم سبب الجرح من كلام غيره، وكان الجرح أخف من التعديل، بينا كيف الجرح أخف من التعديل، عدل ثقة والجرح ماذا؟ ضعيف في الحديث. أو بالعكس، يعني كان التعليل أخف من الجار، الجار ماذا؟ ضعيف لا يعتمد عليه، والتعليل أخف، ثقة في الحديث، ثقة في حد نفسه، ثقة في حد نفسه لكن لا يعتمد عليه في الحديث. ما شاء الله. فمقتضى الفهم العرفي هو حمل المطلق على المقيد والجمع بينهما، وهذا يعني حمل المطلق على المقيد لا يختص بما إذا كان الإطلاق والتقييد في كلام شخص واحد، فكما يجمع بينهما بذلك، يعني بحمل المطلق على المقيد في كلام شخص واحد، كذلك يجمع بينهما بين المطلق والمقيد والفعل إذا كان في كلام شخصين، لأن العرفي يجمع، هذه من قواعد الجمع العرفي، العرف يجمع بين الكلامين الذين بينهما تباين بدوي في البداية تناسي وتحافظ، لكن يمكن الجمع بينهما. الآن يضرب مثال، يقول لو مثلا عندنا مولى قال لعزه إن ظاهرت، معروف الظهار، الظهار قول الرجل لزوجتي أنت عليك حرام كظهر أمي، حينئذ تحرم عليه، تحصل بينونة بينه وبين الزوجة، طبعا هو حرام ما يجوز، لكن لو خالف وارتكب الحرام تحققت البينونة، الأثر الوضع يتعدل. لو قال المولى لعبده إن ظاهرت فعليك حق رقبة، ثم قال ابن المولى وكان له ضغط عليه، أو لا افترض مولى آخر، اثنينهم مشتركين، واحد اشترى نصف والثاني اشترى النصف الآخر، واحد اشترى ثلثة وواحد أخذ الثلثة، واحد قال إن ظاهرت فعليك عشق رقبة، لقاء الله تفتح عليك رقبة المؤمنة. هنا إطلاق تقييد مطلق الرقبة يعني مطلق العبد، وخصوص الرقبة يعني العبد المؤمن. حينئذ العرف يرى أن الثاني المقيد الرقبة المؤمنة مبينة لكلام المطلق. واضح أو لا؟ يقول مثلا إذا قال أحد كنفس المولى، أحد مثل نفس المولى قال إن ظاهرتك عليك رزق رقبة، وقال القائم مقامه يعني القائم مقام المولى كابنه مثلا بحيث قول له فجين أو ولي آخر له لعبد، إن ظاهرت فأعطيك رقبة مؤمنة. فمقتضى الفهم العرفي والحكم بأن المقصود من الأول هو المقيد. لا، المقصود من كلام الأول من كلام المولى الأول أعتق رقبة، المقصود هو المقيد يعني أعتق رقبة مؤمنة، وليس المقصود مطلق الرقبة، وأنه يجب عتق رقبة مؤمنة لا مطلق الرقبة. وإلا يعني لو لم يكن المقصود من الأول هو المقيد، لو لم يكن المقصود من المولى الأول هو الرقبة المؤمنة، لازم أن يعني يكون التقييد للمؤمنة الأغوان يعني لا فائدة في هذا، ليس قيد. إذا الأول يقول مطلق الرقبة كافي مؤمنة أو غير مؤمنة، الثاني حينما يأتي بقيد المؤمنة يكون له هذا. فإذا الكلام الثاني قائم على أن الأول يريد نفس كلام الثاني، فمن أجل صيانة كلام الثاني المولى الثاني أو ابن المولى أعتق رقبة المؤمنة. في الواجب الطاعة حسب الفرض حسب افتراضنا، لماذا هو واجب الطاعة؟ لأنه إما مولى آخر أو قائم مقام المولى كابنه مثلا. فمن أجل صيانة كلام الثاني عن اللغوية يحمل الأول وهو المطلق أعتق رقبة على الثاني وهو المقيد أعتق رقبة المؤمنة. فنقول المراد من كل منهما هو خصوص الرقبة المؤمنة لا مطلق الرقبة. وهذا هو المناط في حمل المطلق على المقيد في كلام شخص واحد. ما هو المناط؟ صحة الجمع عرفة. المناط هو مقبولية هذا الجمع عرفة والعرف، كما يرى أن حمل المطلق على المقيد معقول في كلام المتكلم الواحد، يرى أنه معقول في كلام المتكلم أو أكثر من متكلم. واضح إن شاء الله. والحاصل النتيجة والزودة أنه مع وجود إمكان الجمع بين الجمع والتعديل بهذا الواجب يعني حمل المطلق على المقيد، فهو يعني يمكن الأخذ به، وإلا يعني إن لم يمكن الجمع بين الجمع والتعديل بهذا الواجب حمل المطلق على المقيد فلا بد من التوقف كما هو المشهور. المشهور التوقف، شيخ الطول دائما يرى التوقف. واضح ولا؟ المشهور هو التوقف وليس تقديم الجرح على التعديل كما ذهب اليه كثيرون. هذا تمام الكلام في القسم الاول، لا يغيب عن بالك. نحن الان ندرس التقسيم الثاني، تقسيم الخبر بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الراوي. قسمنا الخبر الى مسند والى مرسل. أخذنا أقسام المسند الأربعة، الصحيح والمؤثر والحسن والضعيف والتبريعات. كل هذا اللي أخذناه تبريعات على القسم الأول المسند. الآن نتكلم عن القسم الثاني المرسل. فما هو المراد بالمرسل؟ المرسل يراد به خلاف الإسناد. الإرسال تقول أرسلت السلسلة يعني قطعت السلسلة وفرقت حلقاتها، أو أرسلت الدابة. الإرسال خلاف التقييد، إما أن تقيد الدابة الناقة أو البعير، وإما أن ترسلها يعني تطلقها. كذلك السند الحديث، إما مقيد بالرجال بسلسلة الرجال، وإما هذه السلسلة مقطوعة مرسلة غير مقيدة. لذلك عرفنا الوجه في الإرسال، أرسلت السلسلة إذا قطعتها وفرقت بين حلقاتها. سند المرسل يعني لا يوجد ارتقال بين حلقات ذلك السند. ولذلك فإن المرسل هو خلاف المسند. المرسل يعني السند الذي فيه إرسال وإطلاق، لا أن سلسلة السند تقيد كل واحدة بالأخرى وكل راوي يقيد الآخر. واضح إن شاء الله. جيد. المرسل له تعريفان، إما أن نأخذ المرسل بمعناه العام والشامل، وإما أن نأخذ المرسل بمعناه الخاص. المرسل بمعناه العام الشامل هو المشهور عند الشيعة الإمامية، والمرسل بمعناه الخاص هو المشهور والأشهر عند علماء العامة. إذن المرسل، إما نأخذ تعريف المرسل بمعناه العام الشامل، وإما أن نأخذ المرسل بمعناه الخاص. المرسل بمعناه الخاص هو المشهور عند العامة، والمرسل بمعناه العام الشامل هو المشهور عند الشيعة، لكن أيضا هو معروف عند العامة. المرسل بالمعنى الشامل العام، لكن المرسل بالمعنى الخاص أشهر من المعنى العام. جيد. ما المراد بالمرسل بالمعنى العام الشامل؟ نريد بالمرسل بالمعنى العام الشامل المرسل الذي يشمل ثلاثة أقسام، وهي المرفوع والمعضل والموقوف. هذه ماذا؟ مو الموقوف، استغفر الله، المعلق. فإذا تشمل المرفوع والمعلق والمعضل، هذه أقسام ثلاثة. وفي هذه الأقسام الثلاثة يوجد خلاف وتعاريف متعددة، وخلاف بين العامة والخاصة، وبين نفس الخاصة وبين نفس العامة. لكن بشكل أول نوضح هذا التوضيح البسيط ثم نأتي إلى الأقوال واحدة واحدة. نقول الإرسال والقطع في سند الرواية، إما أن يكون من بداية السند، وإما أن يكون من وسط السند، وإما أن يكون في نهاية السنة. مثلا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن محمد بن أبي عمير عن مثلا محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن حماد بن عيسى عن الإمام الصادق عليه السلام، مثل هذا الصور. أحيانا يرد القطع في البداية، يقول الكليني عن منو؟ عن إبراهيم بن هاشم. ما ذكر الوظيفة الأولى اللي هو علي بن إبراهيم، ذكر أبو إبراهيم بن هاشم. أو لا، الكليني عن منو؟ عن ابن أبي عمير. ما ذكر إبراهيم بن هاشم. هذا السند الذي هو مقطوع في البداية يقال له من الأسانيد المقطوعة، من الأسانيد المعلقة. ولذلك أكثر روايات الفقيه والتهذيبين هي من الأسانيد المعلقة. لماذا معلقة؟ لأن الشيخ الطوسي ما يبدأ السند بماذا؟ بصامد الكتاب. وفي المشيخة يذكر طريقه إلى صاحب الكتاب. فإذا السند الذي يذكره داخل التهذيب أو الاستقصاء هذا سند معلق، يعني الوثائق المذكورة في البداية محذوفة، وإن ذكرها في نهاية الكتاب. ومنه يعلم أن الأسانيد المعلقة على نحوين، ما علم منها التعليق وما لم يعلم. إذا علمت الوثائق المعلقة يكون هذا بحكم المسند، ينظر في الوثائق. وأما إذا لم تعلم الأسانيد المعلقة في هذه الحالة يكون بحكم المرسل، فيكون ضعيفا. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في القسم الأول وهي الأساليب المعلقة، ولذلك حتى الكلية أحيانا يعلق من باب الاختصار. وحتى صاحب الوسائل، صاحب الوسائل إذا بدأ السند مثلا بالشيخ الطوسي في الرواية الثانية ما يبدأ بالشيخ الطوسي، يبدأ بالراوي الثاني أو الثالث، واضح ولا؟ من باب التعليق، وهذا التعليق من باب الاختصار بدل ما يكرر. القسم الثاني لا، ان يكون القاطع من الوسط او النهايه على التصريح بلفظ الرافع. تقول الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابراهيم بن هاشم عن ابن ابي عمير رفعه الى الباقر عليه السلام. ابن ابي عمير لا يمكن ان يرضى عن الباقر، اي من الوسط، او عن ابن ابي عمير عن جميل عن الباقر. جميل من احداث الصادق، والذي هو من اصحاب الباقر والصادق قال حماد بن عيسى رفعه عن جميل، رفعه الى الامام الصادق. فهذه الرواية يقال لها مرفوعة. والقسم الثالث ماذا؟ المغضل. المغضل هو الذي حذفت الواسطة واسطتين أو أكثر في الوسط. تقول هكذا: الكليني عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى، حذفت ابن أبي عمير، حذفت جميل بن إبراهيم، واضح ولا؟ أو تحذف واسطة واحدة. الخلاصة: الواسطة المحذوفة إما أن تكون في بداية السند فيكون السند معلقا، وإما في وسط السند أو نهايته فيكون الحديث مرفوعا، وإما أن يكون في وسط السند فقط فيكون الحديث معضلا. قد تقول إذا يشترك المعضل والمرفوع في أن تكون الواسطة في الوسط المحذوفة. الجواب: هناك فارق في المرفوع يصرح بلفظ الرافع، بخلاف المغضل لا يصرح بلفظ الرافع. واضح ان شاء الله. انزين، الان ناتي الى هذه الكلمات واحده واحده لان هناك معاني مختلفه. اما بالنسبه للمعلق لا خلاف، فهو عباره عن ما حذف من اول السند واسطه او واسطه او اكثر على نحو التوالي والتتابع، يعني الوسائط الاولى محذوفه واسطه او واسطتين اكثر، المهم الوسائط الاولى هي المحذوفه على نحو التوالي والتتابع، واضح؟ على السند المعلق. واما بالنسبه الى السند المرفوع، الروايه المرفوعه، يوجد إطلاق عند الخاصة ويوجد إطلاق عند العامة، اختلف العامة والخاصة، والخاصة أيضا عندهم معنيان للمرفوع. أولا نتكلم عن معنى الخاصة ثم عن معنى العامة. بالنسبة إلى معنى الخاصة، فإن المرفوع عندهم هو ما سقط من وسط السند أو آخره واسطة أو واسطتين مع التصريح بلفظ الرافع، هذا هو المعنى المعروف، مرفوع المعروف. والمعنى الثاني المراد بالمرفوع ما يقابل الموقوف. الموقوف هو ما أضيف إلى مصاحب المخصوم، يعني ما نسب إلى مصاحب المخصوم، والمرفوع هو ما أضيف إلى نفس المخصوم، يعني ما نسب إلى المخصوم، سواء كان هذا المرفوع مقطوع السند او لم يكن مقطوع السند، حتى لو كان مجندا. واضح ولا؟ المرفوع ما يقابل الموقوف، الموقوف ما اضيف الى مصاحب المخصوم او التابعي، والمرفوع هو ما اضيف الى نفس المخصوم عليه السلام. وبالتالي الموقوف قد المرفوع قد يكون مسند وقد يكون مسلم بناء على المعنى الثاني. بناء على المعنى الاول يكون المرفوع من اقسام المسلم. هذا عند الخاص. عند العامة. آل مرفوع هو ما أضيف إلى خصوص النبي صلى الله عليه وآله دون غيره من الصحابة، لأن العامة يرون أن ما نقل عن الصحابة أيضا رواية، فكيف يميزون بين الروايات الواردة عن النبي والروايات الواردة عن الصحابة؟ يقول هذه رواية مرفوعة يعني مروية عن النبي صلى الله عليه وآله هي رفيعة الشأن دون الروايات الواردة عن الصحابة. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المرفوع. الآن نأتي إلى المعضل. المعضل فيه أقوال ثلاثة. القول الأول يقول المعضل هو ما حدث منه عاصفتان على الأقل، واصفتان من الوسط فنشتبط شرطين، أولا واصفتين ليس واصفة واحدة، وثانيا يكون ماذا من الوسط دون أول الثاني والآخرين. هذا القول المعروف. القول الثاني نحن لا نشترط التعدد، في المؤلف من الوسط واصفة أو واصفتين، المهم أن يكون الحد ماذا من الوسط. القول الثالث يقول نحن نشترط التعدد، المهم واصفتين محذوفتين ولا نشترط أن يكون من الوسط. إذن القول الأول جامع للحيثيتين، وسط وتعدد، الثاني وسط لا تعدد، الثالث تعدد لا وسط. وأظن إن شاء الله هذا تمام الكلام في معنى المرسل بمعناه العام الشامل، يعني ما يشمل المرفوع وما يشمل المعضل وما يشمل المعلق. هذا المرسل بهذا المعنى كيف نعرفه؟ نقول هي عبارة عن الرواية التي حدث فيها واسطة في بداية السند أو نهايته أو وسطه، كانت الواسطة واحدة أو متعددة، هذا تعريف عشان، وهذا هو المعروف المشهور. ويأتي عند التعاريف عن بعض أصحابنا، عن أحدهم، عن رجلين، عن إلى آخره. الراوي اللي في الوسط قال عن رجلين وهذا يضمن إلى هذا الرجل، هذا قد يكون من الأسباب، قد يكون من الأسباب أنه نسي ذلك الرجل الذي أخبره. شخص قال له عن فلان، من هذا الشخص ما يتذكر. بعدين نتكلم عن المرسل بماذا؟ أنا نتكلم بعض عن المرسل بمعناه الخاص ونختم الحديث. أما المرسل بمعناه الخاص المقابل للعام الشامل ماذا يراد به؟ يراد به كل حديث أسنده التابع إلى النبي من دون ذكر الواسطة. هذا العام يستخدمون، لأن المسند إلى النبي إما الصحابي وإما التابعي الذي لم يدرك الصحابة. فإذا التابعي أسند إلى النبي فإذا هناك واسطة مفقودة، لا الصحابي موجود التابعي لم يدرك النبي. المرسل بمعناه الخاص هو عبارة عن إسناد التابع رواية إلى النبي صلى الله عليه وآله مع عدم ذكر الواسطة. هذا تمام الكلام في أين يا مولانا؟ تمام الكلام في معنى المرسل. وأما الكلام في المقام الثاني، خلنا نكمل البحث تالي نقرأ. المقام الثاني في حكم المرسل. هناك ثلاثة أقوال. القول الأول عدم فجية المرسل لأن إعلان على الواسطة. القول الثاني فجية جميع المراسيل، بل هناك من ادعى أن المراسيل أقوى من المسانيد. لماذا؟ لأن المسند هو ذكر لك السند وقال لك انظر ما فيه، وأما بالنسبة إلى المرسل فلأنه جازم بقوة السند حدث السند، سيكون المرسل أقوى اعتبارا من ماذا؟ من المسند، وستأتي مناقشته. القول الثالث التفصيل بين مراسيل بعضا ومراسيل بعضا، فيقال بأن بعض الأشخاص الثقات الذين لا يرون إلا عن ثقة مراسيلهم حجة، وأما الثقات الآخرين الذين لم يعرفوا ولم يحد منهم أنهم لا يرون إلا عن ثقة فمراسيلهم ليست بحجة، مثل مراسيل الثلاثة محمد بن أبي عمير وغيرة. هؤلاء الثلاثة عرفوا أنهم لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة ولا حجة أو الشرك في العدة، وبالتالي يلتزم بأن مراسيلهم كالمثانين، وأما مراسيل غيرهم فلا. هنا دعوة بحق غيرهم كأصحاب الإجماع وبني فضال وغيره وغيره. نقرأ هذا المختصر. وأما المرسل فهو خلاف المسند ما فيه إرسال وإطلاق، ولم تكن سلسلة السند تقيد كل واحد بالآخر، وينقسم المرسل إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والمعلق والمعضل. إحنا طولنا فيه وما كنا نقدر نقرأ ونمشي، لكن إن شاء الله تكون المطالب واضحة. أما المرفوع فله عند الخاصة إطلاقا. المفروض ماذا يقول؟ يقول والكلام في مقامين: المقام الأول في معنى المرسل، والمقام الثاني في إيه؟ في حكم المرسل. أما الكلام في المقام الأول في تعريف المرسل فنتكلم عنه على ضوء تعريفين: التعريف الأول تعريف المرسل بالتعريف العام الشامل، التعريف الثاني تعريف المرسل تعريفا خاصا. أما الكلام في المقام الأول في التعريف الأول تعريف المرسل بالمعنى العام الشامل، يقول ينقسم المرسل إلى ثلاثة أقسام: المرفوع والمعلق والمقبل. واضح التنبيه. أما المرفوع فلا، وأما المرفوع بعد نقول نتكلم عند الخاصة وعند العامة، عند العامة إطلاقا وعند الخاصة إطلاقا. أما المرفوع فلا وعند الخاصة إطلاقا. طبعا هناك معاني أخرى يمكن ترجعون إليه في أصول الحديث وأحكامه للشيخ السبحاني، موجود هناك تعارف أخرى، وكذلك علم الدراية للشيخ أكرم بركات، يمكن تراجعون هذا من كتابه وغيرها من كتب الدراية. أحدهما ما سقط من وسط السند أو آخره واحد أو أكثر مع التصريح له بالرأس، مثلا يقال روى الكليني عن علي بن إبراهيم، طبعا هذا المعنى الذي يقول به السيد البروجردي إذا صرح بما بلفظ الرأس هي مرفوعة. يقال روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه مرفوعان، مرفوعا ما ذكر الوصاف، أو رفعه يعني رفع إبراهيم بن عازم عن أبي عبد الله عليه السلام، وهذا هو الاستعمال الثاني معنى الرأس، يعني حذف واسطة أو أكثر من الوسط أو الأخير مع التصريح بلفظ الرأس. وثانيهما ما أضيف يعني ما نسب إلى المحصول من قول أو فعل أو تقرير في مقابل، يعني هذا الموقوف في مؤذ هذا المرفوع في مقابل الموقوف، ما هو الموقوف الذي يضيف إلى مصاحب المفهوم أو إلى السادة، سواء اعتراه قطع أو إرسال في سنده أو لا لم يعتريه قطع أو إرسال. واضح ولا؟ فإذا أضيف إلى المفهوم يكون مرفوعا. الثاني طبعا المعنى الأول يكون يندرج ضمن المرسل، المعنى الثاني مو بالضرورة يندرج ضمن المرسل، ربما يكون مسندا. وأما عند العامة فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله خاصة دون الصحابة أو غيرهم حتى العذراء. واضح ولا؟ حتى لو أضيف إلى العذر لا يكون مرفوعا، لا بد أن يضاف إلى خصوص النبي. وأما المعلق هذا ما في خلاف، فهو ما أضيف من أول السند واحد أو أكثر على التوالي والتتابع يعني. أما إذا ما صار توالي حدثت واسطة ثم ذكرت واسطة ثم حدثت الواسطة الثالثة، ما صار توالي، هذا ما يقال له ماذا؟ ما يقال له معلق. وينسب حينئذ إلى من فوق المحذوف، نشر رواية إسلام من فوق المحذوف. الآن الشيخ الطوسي لما يبدأ السنة في التهذيب أو الصدوق يبدأ مثلا بمحمد بن علي بن محبوب، خب بين محمد بن علي بن محبوب وبين الصدوق توجد سلسلة سنة، هنا سلسلة تقول رواية محمد بن محبوب، محمد بن علي بن محبوب، فنزلت الرواية إلى من فوق المحذوف، هناك حادث بين الصدوق وبين محمد بن علي بن محبوب. مثل اغلب روايات الفقه والتنزيل انه بعض الموارد من الكافي، وهذا يعني هذا المعلق وهو حكمه، وهذا المعلق في حكم المسند اذا علم المحذوف، والا يعني ان لم يعلم المحذوف فهو يعني المعلق مرسل، يعني في حكم المرسل وسياتي حكم المرسل. واما المعضل ففيه ثلاثه اقوال، فهو ما حدث منه اثنان او اكثر من الوسط دون اول السند واخره، هذا القول الاول، ويظهر من بعضهم هذا القول الثاني، عدم الاختصاص بالوسط لكن مخلوط بماذا؟ الاثنين. ومن بعض اخر القول الثالث، عدم الاختصاص بالاثنين فاكثر، بل يقال له معضل وان سقط من سنده شخص واحد، والاكثر على الاول. يعني القول الاول، ما هو القول الاول؟ ما حدث منه اثنان او اكثر من الوسط، يعني قيدين اثنين فاكثر ومن الوسط، واضح ان شاء الله. الان يتكلم عن تقسيم معنى المرسل الى عام وخاص، ثم ان المرسل معناه العام الشامل للاقسام الثلاثه، المرفوع والمعلق والمعضل، وكل حديث حدث من رواته او من بعضهم، يعني شنو حدث من رواته او بعضهم، يعني اي واحد فاكثر، يعني يحذف واحد او اكثر، واضح ولا لا؟ يحذف هذا واحد او اكثر الاضرار كيف طبعا، او اتي بلفظ مبهم كبعض او بعض اصحابنا او بعض رجاله او عن رجلين. لكن لو قال عن غير واحد، هل هذا مرسل؟ هذا مو مرسل. عن غير واحد بحسب الدقه اللغويه يعني اثنين فاكثر، لكن بحسب الاستعمال في عرف علماء الحديث والرجال والدرايه، عن غير واحد يعني اكثر من واحد، يعني جماعه ثلاثة فما فوق، هذا ما يفيد الاقسام، ويقينا واحد منهم ما له ثقه، واضح ولا ما يحكمون بالارسال. يقول او عن رجل دون ما اذا ذكر بلفظ مشترك، اذا ذكر بلفظ مشترك يدخل في بحث تمييز المشتركات، تمييز المشتركات سياتي ان شاء الله بحثه صفحه 422، ياتي بلفظ هذا اللفظ قابل للاشتراك، يعني مشترك من رجلين او اكثر، وبهذا المعنى يشمل المرفوع والمعلق والمنقطع والمعضل، بهذا المعنى اي معنى؟ يعني المعنى العام الشامل، بمعنى كل حديث حدث بعض رواته او كل رواته من البدايه والوسط والنهايه، يشمل المرسل هنا هذا المرفوع والمعلق والمنقطع والمعضل، وهو المعنى المتعارض عندهم يعني عند نعم المتعارض لكن مو المشهور، هذا المعنى، وهو يعني المرسل بمعنى الشامل المذكور، بل المشهور عند اصحابنا، وقد اطلق بالفقهية على بعض الاحاديث بانها مرسلة وهي مرفوعة ومقطوعة، مما يعني ان الشيخ الصدوق في الفقيه يرى ان المرسل يشمل المقطوع ويشمل المرفوع. واما المرسل بمعناه الخاص في مقابل المعنى العام الشامل، فهو كل حديث اسنده التابعي الى النبي صلى الله عليه واله من دون ذكر الواسطه، كقول سعد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه واله، وهي بهذا المعنى يعني المعنى الخاص هو الاشهر من العامه، لكن المعنى المشهور المعروف الشامل معروف عند العامه، لكن هذا الخاص اشهر. واما حكمه، حكم شنو؟ حكم يا مولانا، حكم المرسل، هذا المقام الثاني في حكم المرسل، فالاقوال فيه كثيره جدا حتى بلغت عند العامه 11 قولا، الا ان الاهم من جميع الاقوال ثلاثه. الاول الحجيه مطلقا، كل المراسل حجه، فإذا كان المرسل ثقة سواء كان صحابيا أو غير صحابي أو لا، وسواء كان جليلا من الفقهاء أو لا، وسواء أسقط راويا واحد من السند أو أكثر، وذهب إليه من أصحابنا أحمد بن محمد بن خالد يعني البرقي وأبو محمد بن خالد البرقي له، ونسب إلى جماعة من العامة منهم الآمدي ومالك وأحمد بن الحنبل مالك بن أنس وأبو هاشم لعله يريد أبو هاشم العلام وغيرهم أبو هاشم بن المعتزلة بل لعل مراد هذا وغيرهم بل جعله بعضهم أقوى من المسند يعني جعل المرسل أقوى من المسند ذكرنا الوجه وسيأتي الكلام عن هذا الوجه صفحة 411 صفحة المقابلة أسفلها وستأتي المناقشة صفحة 412 الثاني عدم الحجية مطلقا يعني مطلق المراسل ليست حجية وذهب إليه جماعة من البطوليين والأخباريين من الأنصار منهم الشيخ والفاضلان منهم الفاضلان إذا قيل الفاضل يراجع العلامة الحلي إذا قيل الفاضلان يراجع المحقق الحلي صاحب الشرائع والعلامة الحلي صاحب التذكرة والتفسير والشهيدان الأول والثاني الأول صاحب اللغة والثاني صاحب الروضة وغيرهم وهو مذهب جماعة من العامة سنة الحاجبي والعضدي والراجي والشافعي وغيرهم هذا يعني قل هذا أن الشيخ الطوسي مذهب عدم الحجية مطلقا ولكن يظهر من بعضهم كالشيخ الطوسي التفصيل عن التفصيل بين بعض المراسيل والبعض الآخر فذهب إلى حجية بعض المراسيل كمراسيل الثلاثة وعدم حجية بعض المراسيل كمراسيل الثلاثة هذا من وين يظهر من الشيخ في العدة في باب تعارض الأدلة من العدة قال وإذا كان أحدهما مرسلا والآخر مسندا نظر في حال المرسل فإن كان ممن لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة في هذه الحالة كان حكمه ماذا؟ حكم مراسيلة حكم المثاني ولهذا سوت الطائفة بين ما يرويه بين مراسيل محمد بن أبي عمير وصفوان والبزلطي وبين أسنده وغيرهم أو إذا لم يعارضه المسند يعني يظهر من الشيخ التفصيل أو يظهر ماذا؟ القول بحجية المراسيل إذا لم يعارضها مسند يعني المرسل حجة إذا لم يعارضه المسند أما إذا عارضه المسند سقط المرسل عن الحجية ورحونا هذا غير القول بالتفصيل يعني حجية المرسل مشروطة مشروطة بعدم معارضة المسند إذا تعارض سقط المرسل عن الحجية بعد انتهى الموضوع الحجية مشروطة بعدم معارضة المسند الثالث التفصيل بينما إذا أريد المرسل العادل لأنه لا يروي عن غير الثقة كالمشايخ الثلاثة وهم بن أبي عمير وصفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر البغنطي حديثه وحجه في قوة المسند وبين من لم يكن كذلك يعني أريد أنه لا يروي إلا عن لا يروي عن غير الثقة فلا يعني فلا حجية لمراسيله ونسب إلى جماعته من أصحاب القول الثاني في العدة هذه العبارة فيها لعله فقط وركة لعل الأنسب أن يقول هكذا ونسب إلى جماعة من الأصحاب تخلي ألف ولا القول الثاني كما في العدة ونسب إلى جماعة من الأصحاب القول الثاني كما في العدة والعلامة إلى آخره واضح ولا يعني القول الثاني عدم الحجية مطلقا نسب إلى جماعة من الأصحاب هذا المسبق وين موجودة في العدة وهذا أيضا القول الثاني نسب إلى العلامة والشهيد والأردبيلي أرحبا عموما ونسب إلى جماعة من الأصحاب القول الثاني كما في العدة يعني في العدة نسب القول الثاني إلى جماعة من الأصحاب وأيضا هذا القول الثاني نسب إلى العلامة العلامة المذكور حينما قال الفاضلان والشهيد حينما قال الشهيدان والأردبيلي وكاشف الرموز وصاحب الذخيرة منه صاحب الذخيرة الأردبيلي والشيخ البهائي وصاحب الوسائل الصلاعي وغيرهم بل يظهر من السيد الأول في الإكرام والاتفاق من الأصحاب على ذلك وقد استدل على القول الأول بأمور إلى هنا يا مولانا تطرقنا إلى الأقوال الثلاثة في المراسيل وهي الحجية مطلقا عدم الحجية مطلقا التفصيل الآن الشيخ الداوري يشرح في بيان الأدلة على القول الأول الذي يلتزم بحجية مطلق المراسيل يذكر ثلاثة أدلة ويناقشها، ثم الأدلة على القول الثاني، ثم الأدلة على القول الثالث. واضح إن شاء الله. يقول: وقد استدل على القول الأول بأمور يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.